ويقولون هو من عند الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعد، سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا ولا تحرمنا الإخلاص يا كريم. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى حلقة في برنامجنا ليس من كلام الله. في هذا البرنامج بإذن الله تبارك وتعالى سوف نعرض، ومن خلال دراسة علمية موضوعية موثقة لنقد الكتب التي يؤمن بها أهل الكتاب. ليس الهدف من هذا البرنامج تجريح كتب الآخرين ولا الإساءة إلى معتقداتهم، فهذا ليس من ديننا ولا من شأننا ولا يجوز في ديننا. إنما نريد إظهار الحقيقة لمن يبحث عنها من خلال دراسة علمية موضوعية موثقة رصينة، ويمكن بعد ذلك للباحث عن الحق أن يتتبع ما نقوله في هذه الحلقات ليصل إلى الحقيقة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من أتباع الحق من الباحثين عن هذا الحق. الهدف كما ذكرت في هذه الدراسة تبيان الحق، ومنهجنا فيها الموضوعية والأمانة والموثوقية والاستدلال بأقوال العلماء ورجال الكهنوت ممن عرفوا الكتاب المقدس فسجلوا شهادات تفيدنا في الوصول إلى الحقيقة التي نبحث عنها. الذي دفعني إلى هذه الدراسة العلمية الموضوعية ما رأيته في بعض القنوات الفضائية من تهجم على القرآن الكريم، والقول بأن القرآن الكريم أخطأ حين نسب إلى كتب أهل الكتاب أنها حرفت وبدلت وضيعت، فأردت دفاعا عن القرآن الكريم أن أسجل الحقيقة كما رأيتها وكما درستها خلال متابعتي لهذا الكتاب، الكتاب المقدس الذي يؤمن به أهل الكتاب اليوم. وقبل أن أتحدث عما ليس من كلام الله، أود أن أسأل، ما هي صفات الكتاب الحق الذي تؤمنون به أيها المسلمون؟ ما هي الشروط التي ترتضونها في كتاب من الكتب لتثبتوا أنه يحمل كلمة الله؟ إجابة عن هذا السؤال أقول، الكتاب الذي نؤمن أنه من كلام الله هو الكتاب الذي ثبتت نسبته إلى نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى. فأي كتاب يثبت حملته أنه قد قاله نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى فإنا نقبل هذا الكتاب ونؤمن به. ومن الطبيعي حين ذاك، إذا ثبت نسبة الكتاب إلى نبي من الأنبياء، من الطبيعي أن يخلو هذا الكتاب عن كثير مما نراه في كتب البشر من الغلط والتناقض والتغليط والإساءة إلى الله تبارك وتعالى والإساءة إلى أنبيائه، أو من الحث على بعض الأخلاق الفاسدة أو الأعمال الشنيعة الرذيلة. فهذا لا يمكن أن يكون في كتاب ثبتت نسبته إلى الله تبارك وتعالى. هذه صفات الكتاب الحق. فماذا عن الكتاب الذي ليس بحق؟ ماذا عن الكتاب الذي هو ليس من كلام الله؟ هو الكتاب الذي يكتبه مجهولون، لا تعرف أسماؤهم ولا أديانهم ولا يعرف عنهم أي شيء. فالكتاب الذي يكتبه إنسان مجهول، هذا الكتاب ليس من كلام الله. لا يمكن لأحد أن يقبل دعوى إنسان مجهول يقول هذا الكتاب من عند الله. نحن نريد كلام نبي ثبتت نبوته، لا كلام مجهول. أيضا حينما يأتي إنسان لا يدعي النبوة ولا الإلهام فيكتب كتابا كما يصنع كل الكتاب اليوم، هل من الممكن أن تعتبر هذه الكتابة من كتابة الله تبارك وتعالى أو من كلام الله ووحيه؟ بالطبع لا، لأن الكاتب لم يدعي أنه يكتب كلام الله أصلا. ليس من كلام الله الكتاب المتناقض الذي يناقض بعضه بعضا. لماذا؟ لأن الله عز وجل لا يمكن أن يعلم الغلط، ولا يمكن أن يقول شيئا ثم يخالفه في موضع آخر، فهذا شأن صغار الكتاب من البشر، ويستحيل على الله تبارك وتعالى مثل ذلك. ليس من كلام الله الكتاب الذي يعلم التعاليم الخاطئة التي لا تفيد البشرية بل قد تؤخرها، بل قد تسيء إليها، بل قد تربكها في حياتها الفطرية السليمة الأخلاقية. ليس من كلام الله الكتاب الذي عمد المحرفون إلى تحريفه، سواء كان هؤلاء المحرفون من الطابعين أو من نساخ المخطوطات أو غيرهم، فمثل هذا الكتاب ليس من كلام الله تبارك وتعالى. الكتاب الذي يحمل معاني لا تليق أن تنسب إلى الله عز وجل، لا تليق أن تنسب إلى أنبياء الله عز وجل، هذا الكتاب ليس من كلام الله. ولرب سائل يسأل: ما هو معتقد المسلمين بإجمال في كتب أهل الكتاب؟ نقول: المسلمون يؤمنون بكل وحي أنزله الله على نبي من أنبيائه، يؤمنون بكل كتاب أنزله الله على نبي من أنبيائه بلا تفريق بين هذه الكتب، فكلها من عند الله، وكلها تحمل الهدى والنور الذي أنزله الله لإصلاح البشرية. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. المسلمون يؤمنون بكل ما أنزله الله تبارك وتعالى على الأنبياء، ولا يشترط لهذا الإيمان أن تكون الكتب موجودة مرئية، فالمسلمون يؤمنون بأشياء كثيرة من غير أن تكون ملموسة، كإيمانهم بالملائكة وإيمانهم بالرسل السابقين. الله عز وجل وصف وحيه الذي آتاه الأنبياء من قبل، وصفه بأنه مليء بالهدى والنور. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، فتوراة الله التي أنزلها الله على موسى عليه السلام ملؤها الهدى والنور. وأما الإنجيل الذي آتاه الله عيسى عليه السلام، وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، كتب الله يصدق بعضها بعضا، مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. إذن التوراة كتاب ملؤه الهدى والنور، والإنجيل الذي أنزله الله ملؤه الهدى والنور، فهذا ما يليق بكتب الله تبارك وتعالى. يقول ربي: يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. كما وصف الله التوراة التي أنزلها والإنجيل الذي أنزله بأنه هدى ونور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذا معتقدنا في الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى. فماذا عن الكتب الموجودة اليوم بين أيدي اليهود والنصارى فيما يسمى بالكتاب المقدس أو ما يسميه النصارى بالعهد القديم والعهد الجديد. هذه الكتب ليست في الحقيقة هي كتب الله تبارك وتعالى، إنما هي كتب كتبها البشر ونسبوها إلى الله عز وجل من غير دليل ولا بينة، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فقد فقدت الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى بسبب ظروفها التاريخية أو ما تعرض له الأنبياء من التقتيل والاضطهاد أو لغير ذلك من الأسباب الموضوعية التي تمر معنا بإذن الله. ليس من كلام الله تبارك وتعالى، ضاعت تلك الكتب التي أنزلها الله، ويا أسفا على ضياع ما فيها من الهدى والنور. فالبشرية كان سيسعدها أن ترى ذلك الهدى والنور لترى تطابق القرآن الكريم مع ما أنزله الله تبارك وتعالى في كتب الأولين. إذن ضاعت كتب الله تبارك وتعالى، فكتب البشر بأيديهم كتبا ثم نسبوها إلى الله تبارك وتعالى. ولرب سائل يسأل، كيف تضيع كتب الله؟ أوليس الله قادرا على حماية كتبه؟ أوليس الله قادرا على حفظ كتبه؟ نقول بلى، الله عز وجل على كل شيء قدير، فلو شاء أن يحفظ كتبه لحفظها كما فعل مع القرآن الكريم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما الكتب السابقة فقد ذكر الرب تبارك وتعالى أنه طلب من أهل الكتاب أن يحفظوها بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فجعل حفظ هذا الكتب أجعل حفظ هذه الكتب إليهم ولم يجعلها إلى ذاته، وإلا فلو شاء الله عز وجل لحفظها كما حفظ القرآن الكريم. نقول لهؤلاء، قتل أنبياء كثر من أنبياء الله تبارك وتعالى، هل قتل هؤلاء عنوة عن الله عز وجل؟ أما كان الله قادرا على حفظ هؤلاء الأنبياء؟ بلى، الله على كل شيء قدير، لكن لم تتعلق مشيئته تبارك وتعالى بالحفظ لهؤلاء الأنبياء، كذلك لم تتعلق مشيئته تبارك وتعالى بالحفظ لهذه الكتب التي جاء بها هؤلاء الأنبياء. القرآن الكريم يخبرنا بأن كتب أهل الكتاب قد تعرضت للتحريف والتبديل. يقول ربي تبارك وتعالى، يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. إذن هناك شيء محرف وهناك شيء قد ضاع من هذه الكتب، ونسوا حظا مما ذكروا به. والله عز وجل أرسل حبيبه عليه الصلاة والسلام ليذكر أهل الكتاب ببعض من درس مما أنزله الله في كتبهم. يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. سيذكركم بالكثير مما جاء في كتب السابقين مما ضاع من بين يدي أهل الكتاب. لكن القرآن كان صريحا وواضحا حين نسب إلى أهل الكتاب أنهم يكتبون كتبا ليست من عند الله، يكتبون كتبا بأيديهم ثم ينسبونها إلى الله عز وجل زورا. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وفي آية أخرى يقول ربي تبارك وتعالى، وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما ينسبونه إلى الله عز وجل إنما هو من الكذب المفترى على الله تبارك وتعالى، فهذا ليس مما أنزله الله تبارك وتعالى. يروي الإمام الدارمي والطبراني بإسناد صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن بني إسرائيل كتبوا كتبا فاتبعوها وتركوا التوراة. إذن ما يتبعه بنو إسرائيل ومن أخذ الكتاب عن بني إسرائيل من النصارى ليس بكلام الله عز وجل، لأنها كتب كتبوها بأيديهم وتركوا ما أنزله الله تبارك وتعالى من الكتب التي ملؤها الهدى والنور. في الحديث يرويه الإمام البخاري يقول ابن عباس رضي الله عنه: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم أحدث، تقرؤونه محضا لم يشب، كتاب يقرأ كما نزل من الله تبارك وتعالى لا تحريف فيه ولا تبديل، وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. إذن هذا المعنى استقر عند أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بأن كتب أهل الكتاب الموجودة اليوم ليست الكتب التي أنزلها الله عز وجل، فالتي فقدت وضاعت ونسيت. لكن القرآن الكريم والسنة النبوية أثبتا أيضا بأن في الكتب الموجودة اليوم بعضا من هدي الأنبياء وبعضا مما أنزله الله عز وجل على الأنبياء بما أنزله في التوراة والإنجيل. قال ربي تبارك وتعالى: قل يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. إذن القرآن يثبت أن في كتب أهل الكتاب بعضا من الحق، ولكن هذا الحق قد مرج في كثير من الباطل، وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. إذن الكتب التي يؤمن بها أهل الكتاب ليس كل ما فيها منفيا، بل إن فيها بعضا من الحق الذي أنزله الله على أنبيائه. أيضا يقول الرب تبارك وتعالى: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. ولو فتحنا التوراة التي بين أيدي اليهود والنصارى اليوم لوجدنا فيها الحكم الذي كانت تتحدث عنه الآية، وهو رجم المرأة الزانية، وهذا الحكم موجود في سفر التثنية في الإصحاح 22. النبي عليه الصلاة والسلام أكد على هذا المعنى أن في كتب القوم حقا وباطلا. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. وفي حديث آخر يرويه الإمام أبو داود: ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله ورسله، فإن كان باطلا لم تصدقوه وإن كان حقا لم تكذبوا. إذن الكتب فيها شيء من الحق وفيها شيء من الباطل. البعض يدعي أن هذه الكتب هي التي أثنى عليها القرآن الكريم حين تحدث عن وحي الله الذي يمتلئ بالهدى والنور. نقول: لا. لماذا؟ لأن هذه الكتب تحوي أشياء ليست من الهدى والنور، ولأن الله عز وجل حين أثنى على كتبه ذكر بعضا مما فيها وهو غير موجود اليوم في التوراة والإنجيل. مثلا يقول رب تبارك وتعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وهذا المعنى غير موجود في التوراة والإنجيل الموجودة اليوم بين أيدينا، ومثله كثير في القرآن الكريم. إذن القرآن لم يكن يتحدث عن هذه الكتب حين تحدث عن الكتب المحرفة، إنما كان يتحدث عن الهدى والنور الذي أنزله الله تبارك وتعالى. وإلى لقاء يتجدد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.